الوجه الثاني يبدأ حالا. إذا نظرنا إلى رأي الأطباء في أطوار خلق الجنين نجدهم يقسمونها تقسيمات مختلفة، لكن أغلب التقسيمات تتجه إلى اتجاهين: الأول تقسيمها بناء على المدة الزمنية، والثاني بناء على التطورات في النمو والخلق. وفي التقسيم الأول منهم من يقسمها بالأسابيع ومنهم من يقسمها بالشهور، وفي التقسيم الثاني منهم من يقسمها بناء على الأشكال التي يأخذها الجنين، ومنهم من يقسمها بناء على أهم مراحل النمو المتميزة. وفي هذا التقسيم الأخير يمر الطفل بثلاث مراحل وأطوار هامة: طور الخلية الملقحة وانقسامها، ويسميها بعضهم مرحلة التوتة لأنه يأخذ شكل التوتة في آخر المرحلة، ثم طور العلقة لأن هذا الطور يبدأ بتعلق الخلية بجدار الرحم، والطور الثالث طور التخلق وهو الطور الذي يبدأ فيه ظهور الأعضاء والأجهزة المختلفة، وهذا الطور ينتهي بالولادة. وبعض الأطباء يقسم الأطوار إلى طور العلاقة وطور المضغة ثم طور التخلق على أساس بدء طور العلاقة من تعلق الحيوان المنوي بالبويضة. ولو أننا أردنا المقارنة بين الأطوار المذكورة في القرآن والأطوار التي حددها الأطباء لوجدنا اختلافا في بعض التقسيمات وشيئا من الاتفاق في بعض التقسيمات الأخرى، وربما كان أقرب تقسيم طبي يتفق مع القرآن هو هذا التقسيم الأخير الذي يبدأ ببداية مراحل النمو المتميزة. وينبغي أن ننبه هنا إلى أن هذه التقسيمات لا تناقض بينها ولا تناقض بعضها البعض من حيث الحقيقة، إذ إنه من الممكن أن نقسم أي حقيقة بتقسيمات مختلفة أو أن نسمي تقسيمات معينة بأسماء مختلفة حسب الغرض الذي يؤثر في هذا التقسيم أو ذاك. أما الأطباء فيقولون إن المرحلة الأولى من التلقيح إلى الغوص في جدار الرحم تأخذ 3 أسابيع، والمرحلة الثانية تبدأ ببداية الأسبوع الرابع تقريبا وتنتهي بنهاية الأسبوع الثامن، والمرحلة الثالثة تبدأ من نهاية الأسبوع الثامن إلى الولادة. وهناك تقسيم زمني آخر، إلا أنه لا يتفق بأي حال مع التقسيم الزمني كما ورد في بعض الأحاديث. على أي حال فإننا نلاحظ وجود التضارب بين أحاديث الباب وعدم إمكان ترجيح بعضها على بعض، وكما قلنا في المقدمة إننا لسنا ملزمين بكل ما ورد من الأحاديث في الأمور الطبية، لكل هذا نقصر اعتمادنا على الآيات في هذه النقطة. إذن لنعود إلى وجه المقارنة بين ما ورد من الأطوار في القرآن وبين ما جاء في الطب. قلنا إنه ليس هناك خلاف حقيقي بين القرآن والطب في هذه النقطة، وخاصة أن عرض القرآن للأطوار جاء عاما، وهو قد ورد في صدد الاستدلال على وجود الله وقدرته الفائقة. ومن هنا نرى أن القرآن أشار إلى بداية أطوار هامة هي التي يكمن فيها السر الغامض في خلق الجنين. وإذا عرضنا بإيجاز تلك الأطوار التي أشار إليها القرآن وجدنا ألغازا في سر الخلق والقدرة الفائقة. فالطور الأول عبر عنه القرآن بأنه طور النطفة، نطفة الأب والأم أو خليتهما، ثم النطفة المكونة منهما أو الخلية الملقحة التي تتكون نتيجة اتحاد الخليتين معا. والسر العجيب هنا يكمن في خلقة الخلية، ثم في طريقة اتحاد الخليتين، وأخيرا في تكون خلية ونموها من الخليتين السابقتين. ويقول الأطباء هنا إن تكون الجنين يبدأ من الخلية البشرية المخصبة التي تحتوي على 48 كروموزوما أي صبغية، وكل كروموزوم يحوي عددا لا يحصى من الجينات أي الأمشاج التي ترجع إليها خصائص الأطفال فيما بعد والتي تكمن فيها العوامل الوراثية. وهذه الخلية البشرية تختلف في تكوينها عن الخلية الحيوانية، فمثلا تتكون خلية الخيول من 65 كروموزوما، بينما تتكون خلية الكلاب من 52 كروموزوما، والصبغات 48 التي تتكون منها الخلية البشرية يأتي نصفها من خلية الرجل والنصف الآخر من خلية المرأة. وعن طريق تزاوج كل صبغية من صبغيات المرأة بعد الإخصاب في بوق الرحم تكتمل الخلية البشرية الأولى، وبعد ذلك تبدأ هذه الخلية تنقسم على نفسها، وذلك عن طريق انقسام كل صبغيتين مزدوجتين إلى نصفين، وبذلك يصبح عدد الصبغيات 96 صبغية في الخليتين، ثم ينقسم كل واحد منهما إلى قسمين، وهكذا يستمر هذا الانقسام. والخلية في حالة الانقسام تمر من البوق إلى الرحم حتى تلتصق في جدار الرحم وتتعلق به، وعند وصولها إلى هذه المرحلة تأخذ شكل ثمرة التوت. ويقولون إن هذه المسيرة تأخذ أسبوعا على وجه التقريب، وبعد التصاقها في جدار الرحم لا تستطيع أن تتحرك كما كانت تتحرك بحرية في قرارها في الرحم. وعند علوقها في جدار الرحم تنتهي المرحلة الأولى وتبدأ مرحلة العلاقة. وهنا نجد أنفسنا مضطرين إلى مخالفة المفسرين في تفسيرهم للعلاقة بأنها دم جامد، إذ إننا لا نجد في أي مرحلة من مراحل تكوين الجنين أنه يأخذ أو يتحول إلى دم مجمد أو كتلة من الدم كما يقولون. واللغة تسعفنا في هذا، فإن مفهوم العلقة لغويا أمران، أحدهما الدم الجامد وثانيهما التعلق، ونحن لنا الحق أن نفسر، بل الواجب أن نفسر في ضوء المكتشفات العلمية طالما تساعدنا في ذلك اللغة كما فسروهم في ضوء معلوماتهم وثقافتهم وعلى حسب ما فهموا من اللغة. ومعلوم أن الثقافة تؤثر في الفهم وتؤثر في ترجيح أحد المعاني اللغوية على الأخرى، وهذه المحاولة الجديدة لتفسير الآيات واجبة علينا، لأننا نجد أعداء الإسلام يتخذون تلك التفسيرات الخاطئة شاهدا ضد الإسلام ونقطة ضعف فيه، بل إنهم يقولون إن القرآن يقول كلاما باطلا ويستشهدون على ذلك بتلك التفسيرات الباطلة، لأن مكونات الدم غير مكونات الخلية ولا يمكن أن يتحول أحدهما إلى الآخر. ومهما يكن من أمر فإن العلاقة بداية مرحلة جديدة في تكوين الجنين، لأن الخلية التوتية وسميت توتية لشبهها بالتوت في هذه المرحلة تأخذ شكل الكرة، وتبدأ الخلايا المكونة لها تتحلل إلى مادة سائلة تعمل على فصل بعضها عن بعض، وهنا يبدأ يتكون الجسم الإنساني من مجموع تلك الخلايا الباقية التي لا تدخل في ذلك التكوين إلى غلاف وقائي مملوء بالمواد السائلة لحماية الجنين، ويتصل جزء من هذا الغلاف بالرحم، وهو وسيلة لتغذية الجنين من الأم أولا وللتخلص من المواد التالفة ثانيا، ثم يتحول شكل الجنين بعد ذلك إلى شكل البيضة ويسمونها أحيانا البويضة، غير أنه لا تظهر فيه علامات الأعضاء بعد. وربما إلى هذا أشار القرآن بالمضغة، لأنه بقدر ما يمضغ ولأن شكله كأنه قطعة لحم. وفي بداية المرحلة التالية يبدأ بروز الأعضاء، ثم يأخذ الجنين صورة الطفل، إلا أن هذه التقسيمات غير فاصلة كما يقول الأطباء، وإنما هي أطوار أو معالم بارزة في تكوين كل جنين. هذه الأطوار تلفت الأنظار بصفة خاصة وتدعو الإنسان إلى الدهشة، إذ إن أمر الخلية أو النطفة بتعبير القرآن أمر عجيب في خلقته. ثم طريقة اتحاد الخليتين وتكوين خلية واحدة منهما، ثم انقسامها بنفسها ومسيرتها في حالة الانقسام من البوق إلى جدار الرحم والتصاقها في جدار الرحم وتغذيتها من الأم ثم تحولهما بعد ذلك قطعة جرثومية أو مضغة. وأعجب من هذا كله خلق الطفل من قطعة لحم، ولا يزال العلماء يتعجبون من سر هذا الخلق ويتفكرون في تلك العوامل التي تلعب تلك الأدوار لتقوم تلك الخلايا بتلك الوظائف الغريبة. ولهذا فقد اتخذ القرآن تلك التحولات العجيبة في تكوين الجنين آية يستدل بها على تلك القدرة الخالقة الفائقة. ولذلك اعتبر كل طور خلقا جديدا. قال الله تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. تلك هي مضمن مراحل خلق الطفل في بطن أمه. وهناك أطوار أخرى بعد الولادة، وهي مرحلة الطفولة ثم المراهقة والشباب ثم مرحلة الرشد وأخيرا مرحلة الشيخوخة. ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. ثم هناك مرحلة ثالثة وأخيرة في أطوار خلق الإنسان، وهي البعث بعد الموت. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وهكذا يعرض لنا القرآن أطوار خلق الإنسان من مبدئه في الدنيا إلى منتهاه في الآخرة. ولنا أن نسأل: هل حصل التطور في خلق الإنسان من ناحية الحجم والشكل كما تدعي ذلك النظرية الداروينية؟ لقد أجاب الرسول على ذلك السؤال عندما سئل فقال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، فكل يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. هذا الحديث يفيد حصول التطور في الحجم، ولكنه لا يفيد حصول التطور في الصورة، أو أن الإنسان تطور من حيوانات أخرى كما تدعي نظرية التطور، بل يؤكد الحديث أن صورة الإنسان اليوم هي صورة نفسها التي خلق عليها، وأنه سيدخل الجنة بالصورة نفسها. ولقد نفى الرسول تطور الإنسان من الحيوان عندما دارت مناقشة بين الصحابة حول هذا الموضوع، فقال: إن الله لم يجعل للمسخ نسلا ولا عقبا، وكانت القردة والخنازير قبل ذلك. وقال: إن الله خلق آدم على صورته. أما حصول التطور في الحد في الطول والقصر وفي الضخامة والضمور وفي القوة والضعف وفي التكوين الجسمي، فقد حصل في تاريخ حياة الإنسان أو في بعض الأجناس. وقد أشار إلى ذلك الحديث السابق وتحدث عنه القرآن عندما ذكر أو تحدث عن بعض الأمم البائدة، مثل ما ورد في قصة عاد قوم هود، فقال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وقال: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهذه الآيات تدل على أن قوم عاد قد أوتوا بسطة في القوة والجسد. وورد في القرآن أن الله مسخ من الإنسان قردة وخنازير: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. يقول ابن عباس: إن أولئك قوم من اليهود لما اعتدوا على ما حرم عليهم أصبحوا في ديارهم قردة، ولم يعش مسخ قط فوق 3 أيام، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل، وقد جعلهم الله قردة عبرة للناس الآخرين. ويقول ابن كثير ردا على القائلين بأن المسخ كان معنويا لا صوريا: بل الصحيح أنه معنوي وصوري معا. ونرى أن كلام ابن عباس وابن كثير وما ورد في الآية لا يتناقض مع قول الرسول سابقا، إذ إن الرسول نفى أن يكون للمسخ نسل أو عقب، ولكنه لم ينفي وقوع المسخ. وقد ذهب بعض الباحثين من علماء الغرب إلى أن القردة قد تحولت من الإنسان، وأن أحد علماء الألمان قد أثبت ذلك في الحفريات في جنوب إفريقيا. على أي حال، مهما كانت صورة التطور في خلق الإنسان فإنه يختلف عن نظرية التطور الداروينية، ولا تكون النظرية الإسلامية خاطئة لأنها تخالف نظرية داروين كما يتوهمه بعض الناس، لأن نظرية داروين التطورية لم تثبت صحتها بعد، بل إن هناك براهين لكبار علماء الغرب على بطلان نظريته أو عدم ثبوتها علميا. وأجدني هنا مضطرا إلى تناول هذه النظرية من الجوانب التي يقتضيها هذا البحث، حتى لا يوجه إلينا أننا نقول كلاما من غير دليل. بطلان نظرية داروين علميا. وإذا درسنا القائلين بالتطور نجدهم طائفتين، إحداهما تقول بالتطور العام في كل الموجودات في الكون بما يشتمل عليه من مادة وقوة وكائنات حية، وثانيتهما تقول بالتطور الخاص وتقصره على الكائنات العضوية التي تشتمل على النبات والحيوان والإنسان. وداروين من هذه الطائفة الأخيرة، والقائلون بالتطور أيا كان نوعه تواجههم مشكلة الخلق والخالق والقوى المسيرة لهذا التطور في العالم من داخله أو خارجه. وإذا هذه المشكلة ينقسم هؤلاء إلى طائفتين: طائفة ترجع الأسباب البعيدة في نشأة التطور إلى خالق حكيم، حيث يقولون إن القوة التي تصدر عنها آثار التطور في الكون كله منذ بدايته لا بد من أن تكون فوق الطبيعة وفوق الكون كله، تضع فيه ما تشاء من النظم والنواميس التي يتم التطور على أساسها. وهؤلاء يختلفون فيما بينهم، فمنهم من يقولون إن الخلية الأولى هي التي خلقت فقط، وهذا مذهب لامارك، ومنهم من يقولون إن كل نوع خلق خلقا خاصا له، وطائفة لا ترجع أسباب ذلك إلى خالق، وهؤلاء يختلفون فيما بينهم، فمنهم من يقولون إن التطور يرجع إلى طبيعة المادة التي لا تفسير لها إلا أنها وجدت هكذا، وأن التطور من طبيعتها أو من ضرورتها، فالضرورة هي كل التفسير الذي يقدمونه علة للتطور. ومنهم من يقولون إن التطور المادي والحيوي ناشئان عن طريق التولد الذاتي، والحياة نشأت عن الجماد عن طريق التولد الذاتي. وأما إيمان أصحاب نظرية التطور الداروينية بالخالق ففيما يتعلق بداروين كان مؤمنا في أوائل حياته وأصبح شاكا في أخريات حياته، إلا أن شكه ليس ناتجا عن نظريته كما يقول هو بنفسه بأن مذهبه لا يقتضي من العقل أن ينفي وجود الله ولا أن يمس عقائد المؤمنين بوجود الله، وأن الإيمان بأية ديانة من الديانات لا يتوقف على الفصل في قضية التطور إلى الرفض أو إلى القبول. وأما موقف راسلس ولامارك شريكي داروين في تأسيس نظريته فكانا يؤمنان بالخالق وبأنه السبب في تطور الخلق. وهكذا نجد أن الأمر عكس ما يتصور بعض الناس من أن كل القائلين بنظرية التطور لا يؤمنون بوجود الخالق وأن هذه النظرية تقتضي عدم الإيمان به. وأما فيما يتعلق بصلب النظرية الداروينية وتقويمها تقويما علميا فقد نقدها كبار رجال العلم والفكر من حيث الأسس التي تقوم عليها ومن حيث الأدلة التي يستدل بها على صحتها، ولا أريد هنا سرد جميع هذه النقود الموجهة إليها لكي لا يطول بنا المقام، ولكن أريد نقدها من زاوية من أهم الزوايا التي نريد بها إثبات وجودها والتي تتصل بموضوعنا هنا وهي طبيعة خلق الإنسان. فالإنسان في رأي هؤلاء آخر حلقة من حلقات تطور الكائنات الحية، ولهذا فهو أرقى كائن حي أو هو أرقى حيوان. والاستدلال على ذلك يعقدون المقارنة بينه وبين القردة العليا مثل الشمبانزي والغوريلا لوجود تشابه بينهما باعتبار القرد آخر سلم التطور الحيواني قبل الإنسان. والمقارنة بين القردة العليا والإنسان يمكن أن نقسمها إلى قسمين، الأول في الجانب الجسمي والثاني في الجانب السيكولوجي أو الروحي، وسوف أركز معالجتي على هذا الجانب الأخير لأنني أرى أن تمايز الإنسان من حيث كونه نوعا مستقلا عن الحيوان يظهر أكثر وضوحا عند المقارنة بهذا الجانب الآخر. إن الفارق الروحي بين الإنسان والقرد هو أهم فارق، وهو يعد حلقة من أهم الحلقات المفقودة وأكبر فجوة من الفجوات التي لم تستطع الآثار والدراسات الحديثة أن تكملها أو تملأها حتى الآن، ولم يستطع علماء الأحياء أن يؤكدوا وجود أصل حيواني لروح الإنسان. ثم إن داروين نفسه اعترف بوجود ثغرات واسعة في نظريته تنتظر من يسد خلتها، كما اعترف بأنه يتكلم عن الأطوار التي تؤثر في جسد الإنسان ولا شأن له بما عدا ذلك من الملكات الروحية التي يقررها له الدين. والملكات الروحية أو النفسية في الإنسان كما يقررها علماء النفس والتربية هي الإدراك والتذكر والخيال والشعور واللاشعور والتوقع والإحساس الخلقي والأدبي. والإدراك قد يكون عن طريق المحسوس أو عن طريق الرموز أو يكون من غير واسطة كالحدس مثلا، فالإدراك عن طريق الرموز والحدس خاصان بالإنسان، فالقرد لا يستطيع أن يفهم مثلا من العلم أنه رمز الوطن، ولا يستطيع أن يفهم معنى الكتابة أو يفك الرموز الأثرية. قد يفهم القرد بالتعلم عن طريق بعض الإشارات الرمزية لبعض الأمور المحددة، ولكن ذلك لا يمكن أن يقاس بفهم الإنسان. ومن هنا نجد للإنسان ثقافة وليست للقردة أي ثقافة، وذلك لأن الثقافة عبارة عن رموز للمفاهيم المختلفة، والإدراك عن طريق الأقيسة المنطقية التي يستخدمها الإنسان لا نجد له مثيرا لدى القردة. لذا من حقنا أن نقول هنا إن ما نجد لدى الإنسان من آفاق الإدراك لا نجد حتى عشرها لدى القرد، وكذلك التذكر الذي هو إعادة الماضي إلى الحاضر والحياة بالماضي في الحاضر. والذاكرة قسمان، عضوي مثل تذكر ألم حادثة أو لذة طعام، ومعنوي وهو القدرة على عكس الماضي وتصوره في الحاضر والحياة به كما في الماضي. وهذه الذاكرة الأخيرة يتميز بها الإنسان ويدخل في ضمن الذاكرة الشعورية واللاشعورية. ومن قدرة الإنسان إدراك الشعورية من اللاشعورية وإخضاع الأخيرة للأولى، وإذا كانت اللاشعورية يمكن أن تولد في القرد فلا يوجد عنده التمييز بين الأمرين، ولا توجد عنده القدرة على توجيه سلوكه اللاشعوري بالشعوري. أما فيما يتعلق بالخيال فهو كذلك يتيح للإنسان أن يحيا في عالم أوسع من عالم الواقع، حيث يستطيع عن طريق الخيال أن يخلق عالما يجمع فيه بين الماضي والحاضر والمستقبل. وكذلك التوقع، وهو إدخال المستقبل في الحاضر وتكييف الحاضر بناء على التوقعات في المستقبل، ويدخل هنا الأهداف ووضعها والعمل من أجل تحقيقها، أو تكييف الحياة وفقا لها، ثم العمل بالمثور العليا والسمو بها على مستوى الحياة الغريزية، وكلها من مميزات الإنسان. إلى جانب هذا هناك مميزات هامة تجعل الإنسان مخلوقا مميزا من جميع الحيوانات، فمنها الحضارة، ومنها السمو بالذات على الواقع وعلى ضرورة الحياة الغريزية وتوجيهها وفقا لأفكار تتجاوز حدود كينونته كمخلوق مادي أو حيواني. إنه صغير من حيث الحجم كالحيوان، لكنه يتعالى على حجمه وعلى جميع الحيوانات، ويعيش في عالم أوسع وأكبر من عالم الحيوانات، لأنه عالم بنفسه أوسع من العالم المحسوس أمام عينيه، ويبحث عن شيء وراء ذلك، يبحث عن موجود سبب لوجوده ولوجود عالمه. وأين نجد هذا التفكير الديني وهذا الشعور الديني لدى القرد؟ ومنها أيضا الروح والحياة التي يحياها كل إنسان عندما يعود إلى نفسه ويتأمل في نفسه وفي هذا الكون، فهو في هذه الحالة يشعر أنه يعيش في حياة فوق مستوى الحياة المادية، وهذا شاهد صدق على وجود الروح التي تميز الإنسان تماما عن الحيوان. من أجل هذا كله فقد نقد كبار العلماء والمفكرون نظرية داروين، وخاصة فيما يتعلق بتطور الإنسان عن الحيوان، وهذا والاس من القائلين بالتطور يقرر أن الارتقاء بالانتخاب الطبيعي لا يصدق على الإنسان، ولا بد من القول بخلقه رأسا. وهذا شابمان بنشر من علماء التشريح يقول إنه لا احتمال لتسلسل الإنسان من القردة كما نعرفها، لأن القردة منفردة بتركيب خاص يستحيل تشريحيا أن يتطور منه تركيب الإنسان. انتهى الشريط الخامس، وله بقية على الشريط السادس من كتاب علم الأخلاق الإسلامية.